بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين عن النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يعتقدون تشبيها لصفاتي بصفات خلقه. قبلها قول: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه بقوله: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكرنا في الدرس السابق أن أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل خلق آدم بيديه وأن خلقه لآدم يديه هذا من باب التشريف والتكريم له عليه السلام، خلافا لما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا القول الباطل كالأشاعرة ومن وافقهم. فأهل السنة يثبتون أن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل. ولا يعرف من أهل السنة من حرف أو فسر اليد التي أضافها الله لنفسه بأنها النعمة والقدرة، وسيأتي مزيد إيضاح أو زيادة إيضاح في هذا المعنى في بابه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي أن من طرائق أهل السنة وصفاتهم أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهو تحريف اللفظ وتغييره مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرفوا ذلك بقوله: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى أي جرحه بينابيع الحكمة، فغيروا معنى الكلام وحرفوه. وهناك تحريف معنوي، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما التحريف اللفظي فهو تغيير اللفظ، إما تغيير حركة أو تغيير حرف أو ما شابه ذلك. فتغيير الحرف مثل قوله تعالى: استوى على العرش، قالوا معناه استولى، فحرفوا اللفظ ليحرفوا المعنى. ومثل قوله: وكلم الله موسى تكليما، قالوا: وكلم الله موسى تكليما، وأراد بذلك تغيير المعنى. وأما التحريف المعنوي فهو من يثبت اللفظ لكنه يحمل المعنى على غيره، وذلك كتحريف صفة اليدين، وهم يثبتون اللفظ لكنهم يحملون معنى اليد على القدرة وعلى النعمة، مثل أيضا الغضب والانتقام وما شابه هذه الآيات التي فيها إثبات صفة الغضب والانتقام ما شابه، حرفوا معناها وحرفوا عن مواضعه، فلم يثبتوا لله غضبا ولا انتقاما ولا رضا ولا كراهية، وحرفوها إلى معنى آخر هو من لوازم ذلك اللفظ لا معناه، ويسمى أيضا تحريف معنوي. فأهل السنة لا يحرفون ولا يمثلون، ولذلك تلاحظ أن الشيخ الإسلام الصابوني عبر بالتحريف ولم يعبر بالتأويل، ولم يعبر بالتأويل، وهذا هو الصحيح. والله سبحانه وتعالى ذم التحريف في كتابه مطلقا، وأما التأويل فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم. والأصل في التحريف هو أن يصرف الشيء، أن يحرفه عن ظاهره وعن حقيقته. وسمي الحرف حرفا لأنه على لميلانه ولانحرافه. وحرف الشيء هو طرفه، حرف الشيء هو طرفه، فحرفوا الكلم وغيروا معناه وغيروا لفظه ليصل بهذا التحريف إلى تغيير كلام الله عز وجل وتبديل المعاني. أما التأويل فجاء في كتاب الله بمعان، جاء بمعنى الصيرورة وما ينتهي إليه الأمر وهو الخبر، وجاء معنى التفسير أي وما يعلم تأويله إلا الله معنى تفسيره، وجاء معنى هل ينظر إلا تأويله أي حقيقته وما يؤول إليه، هذا معنى التأويل جاء في كتاب الله. وأما ما يريده الفقهاء والأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة دلت عليه فهذا ليس في كتاب الله، وهو ليس مذموما مطلقا، لأن التأويل بهذا المعنى الذي هو أن يكون اللفظ الظاهر غير مراد ويصرف اللفظ الظاهر قرينة دلت على ذلك، مثل قوله تعالى فأتى الله بنيان من القواعد، ليس ظاهره أن الله أتى بذاته فهدم قواعدهم، وإن المراد أتى أمره سبحانه وتعالى وذات لقرينة دلت على ذلك. فلا يحتج عليه المحتج بقولهم حرفتم الكلم وبدلتم، نقول هذا القرية تدلت على أن الله لم يأتي بذاته ولم يأتي لهؤلاء القوم الذي دمر عليهم بنيانهم وأزال عروشهم، لم يأتي بنفسه، وإنما أتى أمره سبحانه وتعالى وهو الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى، فأنزل أمره منزلة نفسه سبحانه وتعالى في مجيئه وإتيانه. فهذا معنى قوله لا يحرم الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، أي أن التحريف المعنوي هنا هو أنهم حرفوا معنى اليد إلى المعنى الذي أراده الله عز وجل وهو إثبات صفة اليد له إلى معنى النعمة والقدرة. ويرد على هؤلاء المحرفين من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، والأصل في المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق، وإنما يضاف المخلوق إلى خالق إذا بشرط أن يكون ذلك المضاف مما يقوم بنفسه، فإذا كان يقوم بنفسه وأضيف إلى الله عز وجل فإن إضافته تكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل قوله تعالى ناقة الله، فالناقة هي عين قائمة بنفسها وبذاتها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم وإضافة مخلوق إلى خالق. الإضافة الثانية ما لا يقوم بنفسه ويقوم بالله عز وجل، فاليد لا تقوم بنفسها، وهي تقوم بذات، فعندما أضافها الله لنفسه أفادنا إضافته لنفسه سبحانه وتعالى أن المراد بصفة اليد وأن الله له يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، وأن الأصل في الألفاظ الحقائق، وأنه لا يراد غير الحقيقة إلا لقرينة تدل على ذلك أو يفهم من سياق الخطاب. فعندما أضاف الله اليد إلى نفسه ولم يجعل هناك تدل على أن المعنى غير مراد فإن نحمله على الحقيقة، لأن من هؤلاء الضلال من يقول أن اليد الأصل يطلق اللغة بمعنى النعمة بمعنى الفضل، كما يقال عندهم لك عندي يد، فهذا أي لك عندي نعمة. لكن بالإجماع وبإجماع العقلاء أن قوله لك عندي يد ليس معناها أن يدك عندي لوحدها، بل لا يقول ذلك عاقل، فأفاد السياق وأفاد القرينة أن اليد المراد بها هنا النعمة، لأن اليد التي نسبها قال لك عندي يد لا يتصور من عاقل أن تكون يده وحدها عند فلان وهو في مكان آخر، إما أن تكون يده معه وإما تكون يده قد قطعت ولا تسمى يده عندئذ، تكون يد منقطعة لا حكم لها. فلما قال لك عندي يد على وجه المدح أفادنا أن المراد باليد هنا النعمة، لكن لو قاله ضربتني بيدك لم نقل ضربتني بنعمتك، لأن المراد باليد هنا اليد الحقيقية، فلا يوجد قرينة تصرف هذا المعنى عن ظاهره. فعندما يقول رأيت رجل يضرب يده لا نقول أنه ضرب بنعمته، ولا يقول ذلك عاقل، بل نفهم الخطاب مباشرة أن المراد باليد هنا هي اليد الحقيقية. كذلك نقول عندما قال الله تعالى خلقت بيدي أفاد أن المراد بذلك اليد التي هي صفته. ثالثا أيضا عندما نأخذ نحمل الألفاظ على حقيقتها، ثالثا أن قوله تعالى بيدي بيدي أفاد أن الله سبحانه وتعالى هو يدان. وأما إذا قلتم أن المراد بذلك النعمة فإنكم قللتم من قدر الله سبحانه وتعالى وصفتموه بالنقص، فإن وصف قدرة نعمة الله بنعمتين فقط هذا تقليل، وهذا لا يليق برب وخالق ورازق أن تكون عنده نعمة، أن تكون عنده نعمتان فقط، بل المخلوق عنده من النعم الشيء الكثير، أن له نعم كثيرة، فكيف تقول أن الله له نعمتان فقط، أن الله له نعمتان فقط؟ هذا لا يقوله عاقل، بل نعم الله كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل، لأن الله وصف نعم أنه لا تحصى. فقولكم بنعمتي خلقتك بنعمتي هذا تحجيم وتقليل لنعم الله عز وجل. وإن قلتم خلقه بالقدرة بقدرتين فإن أيضا جهل من قائله، فالله له القدرة المطلقة وله وهو على كل شيء قدير، وليس له قدرتان فقط بل له القدرة المطلقة التي لا تعد ولا تحصى، فالله على كل شيء يريده قادر سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقولكم قدرة لا ليس مقام مدح وليس مقام ثناء لله عز وجل أنه خلقتك بيدي خلق بقدرتين. كذلك لو قالوا أن المراد القوة نقول أيضا مثل ما قلنا القدرة نقول في القوة، فالله له القوة المطلقة وليست قوته محجورة أو محجمة بقوتين فقط. ولو كان ذلك، هذا الوجه الرابع، أنه لو أراد بقدرتي أو بنعمتي لم يكن لآدم فضل على إبليس، لم يكن لآدم فضل على إبليس، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله عز وجل، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله. ولو قال ذلك، لو فهم إبليس ما فهمه الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم لقال إبليس مجاوبا وأنا يا ربي خلقتني أيضا بيديك، خلقتني بيديك. ولذلك يقول بعضهم أن الجهمية أرادوا أن يسلبوا آدم أفضل ما خص به، فآدم أفضل ما خص به وشرف به أن الله خلقه بيديه، وهذا تكريم وتشريف لآدم. فأبى هؤلاء الظلال الجهال الفجرة من سلب آدم هذه الخصيص هذا الفضل، وجعلوه كسائر الخلق التي خلقت بقدرة الله عز وجل. ففي قوله بيدي دليل على أنه خلق الله بيديه مباشرة سبحانه وتعالى، خلقه بيديه. ولذلك لما خاطبه الله بذلك أقر إبليس بفضل آدم، وعرف أن الله خص الفضل ولم يراجع ربه بعد هذا، لأنه أول احتج بأن عنصره ناري وآدم عنصره ترابي مائي، فظن أن التراب النار أفضل من التراب، وهذا جهل من إبليس وخرق منه لعنه الله. فلما قال خلقت بيدي لم يقل بعد ذلك أنا أيضا خلقتني بيديك، وإنما سلم الأمر لله عز وجل، وأن آدم أفضل من أفضل، وأن آدم عليه السلام أفضل منه من جهات كثيرة، لا من جهة خلقه فالتراب أفضل من النار، ولا من جهة تخصيصه بخلق الله له بيديه، ولا من جهة علمه، فالله سبحانه فشرف آدم بأي شيء وعلمه الأسماء كلها، فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. قال أو القوتين تحريف المعتزلة، والمعتزلة هم نسبة إلى واصل بن عطاء المعتزلي، ونسبت له المعتزلة لأنه كان يحضر مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، فسئل في مسألة المؤمن صاحب الكبيرة هل هو مسلم أو فهل، قال الحسن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فقال واصل بل هو في منزل منزلتين، ليس المؤمن وليس بكافر، ثم أخذ بهذا الرأي واعتزل به، وسميت المعتزل بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري تعالى، وتبعه بعض أصحابه كمن زوجه ابنته عمرو بن عبيد بن باب عليه من الله ما يستحق، فقد كان على منهج المعتزل، وقد زوج عمرو بن عبيد ابنته لواصل بن عطاء. عموما هذا قوله فلا يحرف الكلمة على بحمل اليد عن النعمتين والقوتين تحريف المعتزلة الجهمية. أما الجهمية فهم نسبة فهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان الترمذي. والجهم بن صفوان هذا وقع في حيرة وشك، وذلك أن طائفة السمنية الذين هم من الهند أتوا فجادلهم في بعض المعتقد، فلما أقروا بأن الله هناك قالوا صف، عندما قاعدة أنه كان السمنية طائفة لا تؤمن إلا بالمحسوس، لا تؤمن إلا بالمحسوس، فجادلهم في ذلك حتى أثبت أن لهذا الخلق خالق، فقالوا له صف لنا ربك، ما هو ربك؟ فإذا رجع على إثبات الصفة لله عز وجل نقض أصله الذي بناه، فإنه أصل أن الله ليس كمثل شيء، وأنه لا يحس ولا يشم ولا، لأن الطائفة لا تؤمن بشيء محسوس يشم أو يرى، فقال أن ربي لا يرى ولا يشم ولا يحس، ثم أثبت ذلك وشبهه بأي شيء، تعالى الله شبهه بهذا العقل الذي يكون في رأس الإنسان لا يحس ولا يرى وهو له أثر، فقال أثر هذه المخلوقات لكن لا يرى، فقال صلي ربك، فلم يستطع أن يصفه لأنه إذا وصفه أبطل أصله السابق حيث أنهم لا يملك شيء محسوس، فقال إن كان من قال يرى قالوا أين هو، وإن قال أنه يسمع قالوا أين سمعه، وإن قال يبصر أين بصره. المقصود أن الجهم صفوان عليه لعنة الله عز وجل ابتدع بدعة النكراء، وهو أنه عطل الله عز وجل عن كل شيء من أسماء وصفاته، ولم يثبت الله إلا الوجود المطلق، ووجود ليس في الحقيقة وإنما وجود في الأذهان، إنما هو وجود في الأذهان وإلا في الحقيقة كما قال المبارك وغيره، انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس بالسماء إله يعبد. فالجهمية قولهم قول كفري، وهم بهذه المعتقدات كفار، نسأل الله العافية والسلامة، وذلك أنهم عطلوا الله من أسماء وصفاته. أما المعتزلة فقد أثبتوا أسماء ولم يثبتوا صفاتا، أما الجهم فلم يثبتوا لا اسما ولا صفة، وإنما أثبتوا الوجود المطلق، ووجود الذي يثبتونه هو في الذهن لا في الحقيقة. قوله رحمه الله ولا يكيفونهما، ولا يكيفونهما أي لا يكيفون اليد. أهل السنة في باب الإثبات هم ينطلقون من قاعدتين، القاعدة الأولى أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أنهم مع إثباتهم لا يمثلون، ويأخذهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يثبتون ولا يمثلون ولا يكيفون. وهنا قال ولا يكيفونهما أي لا يكيفون اليدين، ومعنى قوله لا يكيفونهما من باب نفي التمثيل أيضا، إذا نفى التكييف من باب أولى نفي التمثيل، فإذا كان السنة لا يمثلون لا يكيفون صفة اليدين فمن باب أولى أنهم لا يمثلونها. وش الفرق بينهما؟ الفرق بين التمثيل والتكييف، التمثيل أن يمثل بشيء يشاهده، بشيء يشاهده ويراه، فيمثل مثلا أمثل يد الآدمي أو الإنسان بيد الفيل نقول هذا تمثيل، بيد الجراد بيد الإنسان نقول هذا تمثيل، فإذا مثل تعالى الله عن ذاك علوا كبيرا مثل يد الله بيد من خلقه نقول هذا ممثل. أما التكييف فهو أخص، التكييف هو أخص، والتكييف يتعلق بالأذهان والتمثيل يتعلق بالأعيان أي بما يشاهد ويعاين، والتكييف قد يتعلق بالذهن، فقد تتخيل شيء وتكيفه في ذهنك نقول هذا تكييف، هذا تكييف. مثلا لو سألنا شخص قلنا صف لنا الخبز، صف لنا الخبز، قال هو أي شيء هو في بالك؟ قال هل هو خبز الصاموني مثلا المفروض، ما نوع الخبز؟ إذا ذكر نوع الخبز ينطلق ذهنه لأي شيء إلى ما علمه وشاهده، إما يكون دائري إما يكون مستقيم مستطيل إما أن يكون مثلث، على حسب ما رأاه وشاهده في ذهنه أو ما شاهده في الواقع. لكن قلنا لو كيفه بشيء ليس موجود، أخذ يكيف ويتخيل أنواع أو هذه هيئة الخبز بكيفية معينة، نقول أهل السنة لا يكيفون صفات الله عز وجل. ومعنى قولهم لا يكيفون ليس أن معنى ليس لها كيفية، بل نقول أن صفات الله لها كيفية، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، وذلك لا ننفي الكيفية مطلقا وإنما ننفي أي شيء العلم بها، كما قال من مالك وربيعة وأم سلمة عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ليس مجهول ليس يعني لم يقل معدوم أو غير موجود، وإنما قال مجهول، معنى ذلك أنهم يجهلون كيفية صفات الله عز وجل، ولا يمكن الإنسان أن يتصور هذه الصفة إلا بالمشاهدة، فإذا شاهد استطاع أن يتصور حقيقة الصفة. فأهل السنة يثبتون لله يدين وأن الله لا، ويثبتون لله يدين وأن له سمع وأن له بصر، لكن لا يكيفون هذه الصفات مع إثبات حقائق هذه المعاني. فنقول له يدان، نقول نعم له يدان حقيقيتان، وهي اليد اليد التي تطلق على الله عز وجل هي المراد بحقيقة. فلكن كيفية هذه اليد نقول الله أعلم. الله له أصابع، نثبت الأصابع لله عز وجل، لكن كيفية هذه الأصابع نقول الله أعلم. لا نكيف الصفة ولا نمثلها، وكل شيء يقع في بالك أو في ذهنك أن الله بمثل أن الله مثله أو أن صفته، فالله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قالوا بعد ذلك بكيف أو شبه أو شبهها، أي بكيف أو شبهها، أي شبه الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهون ولا يمثلون ولا يكيفون، وإنما يثبتون دون تحريف ودون تعطيل ودون تكييف. وذكرنا في الدرس السابق أن التعبير الصحيح في النفي أن نقول لا يمثل ليس كمثله شيء، ولا نقول ليس كشبهه شيء، لأن الشبه هو المشابه من بعض الوجوه، والتمثيل المشابه من كل الوجوه. والمشابهة قد تأتي المشابهة بين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، لكن من جهة المعاني على كمالها وحقيقتها فليس كمثله شيء. فالله يسمى بالرحيم، والمخلوق أيضا يسمى بالرحيم، هذا نوع شبه. لكن من جهة المثلية، هل رحمة الله كرحمة خلقه؟ نقول تعالى الله عن ذلك، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله بأيدي المخلوقين تشبيه المشبه، تشبيه المشبهة، أي كيف وشبهها بأيدي أو شبهها بأيدي، أي لا يكيفونها ولا يمثلونها ولا يشبهونها، أو شبهها أو يعبر بعبارة أو شبهها بأيدي المخلوقين. فإن تشبيه المخلوقين هو التمثيل، وهو كفر بالله عز وجل. من مثل الله بخلقه فقد كفر. وإذا قال نعيم بن حماد الخزاعي من عطل الله فإنه شبه الله بالعدم، ومن مثله فإنه يعبد صنما. من جعل الله شبه الله أو مثله بمخلوقاته فإنه يعبد صنما، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تشبيه المشبهة، لأن في باب الصفات الناس يتفرقون فيها على فرقتين، فرقة عطلت وفرقة بالغت في الإثبات. أما المعطلة فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل أخذ التعطيل حظه. فغلاة المعطل وأكثرهم مأخذا للتعطيل هم الجهمية، يعقون بعد ذلك المعتزلة، يعقون بعد ذلك الأشياء الماتريدية. فالأشياء التي يثبتون الصفات التي يثبتها العقل كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة والوجود من باب أولى، ويعطلون الله من صفاته الفعلية، وتسمى بالأعراض التي لا تقوم بنفسها وتقوم بغيره، بتقوم لا تقوم بنفسها. فكل أفعال الله عندهم التي هي من الغضب والرضا والضحك وما شابه ذلك، يقول هذه لا تثبت لله عز وجل، وإنما يثبت إلا ما أثبته العقل فقط. فهؤلاء أيضا معطلة، كذلك بعض الكرامية ومن وافقهم يعطل. أما الذين غلوا في التمثيل والإثبات هم الذين شبهوا الله بخلقه، كهشام بن عبد الحكم الرافضي لعنه الله، فقد وهذه ليست طائفة من جهة الروافض، وهي طائفة قد اندرست واندثرت لم يبقى لها بقاء، أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه، مثل الله بخلقه في جلوسه في استوائه في قيامه في يديه، شبه الله بخلقه. أيضا يلحق بهؤلاء الكفرة الصوفية الغلاة الذين يجعل الله جسما يحل في أجسادهم، ومن أولئك الذين على هذا المنوال النصارى عنهم الله، عندما قالوا أن الله حل في مريم فخرج منه الناسوت واللاهوت الذي هو عيسى عليه السلام، فكان عيسى مركب ومجسم من الإله ومن الإنسان، فسمي لاهوتا ناسوتا لأنه مركب من فصيلين من عنصرين، عنصر الإله وعنصر البشر. هذا نسأل الله من أعظم الكفر الحاد في كلام الله عز وجل. إذن إما أن يكون هؤلاء معطلة، وإما أن يكون مجسما، كل هؤلاء محرفين لكلم الله عز وجل، كلام الله عز وجل، ومعطلين ومبطلين. لذلك نقول كل معطل، كل معطل، كل مشبه، كل ممثل معطل، كل ممثل معطل. فمن لوازم التمثيل التعطيل، لأنه عندما مثله، عندما مثل الله بخلقه، عطل الله عن صفته التي تليق به، عطل الله عن صفته التي تليق به. وليس كل وحتى المعطل نقول ممثل، لأن المعطل مثل الله بأي شيء؟ مثله بالعدم. المعطل هو ممثل، لأن المعطل عطل الله عز وجل صفاته فمثله بالعدم. ولا شك أن العدم، تمثيل الله بالعدم تنقص لله عز وجل أعظم من تمثيله بالحي القائم بنفسه. قوله هنا: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف. قد ذكر التحريف اللفظي والمعنوي والتشبيه، أي أنهم يشبهون الله بخلقه، والتكييف، وهو أن يكيف الله أو تكيف صفاته على شيء في الأذهان على كيفية معينة، فهم لا يكيفون لأنهم لا يعلمون، لا يكيفون لأنهم يجهلون كيفية الصفات التي أثبتها الله لنفسه. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، أن الله عرفهم وفهمهم بما أوتوا من علم وعقل واتباع، بما أوتوا من علم وعقل واتباع، فهم عن علم وقفوا، والبصر النافذ انكفوا، إن قالوا قالوا بسنة ناطقة أو بسنة قائمة أو بآية ناطقة، فهم يتبعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحرفونه. حتى وأوتوا فهما من الله عز وجل، وهذا ما يسمى عندنا أو يسمى عند علم التوفيق، أي أن الله وفق أهل السنة للأخذ بظواهر النصوص وإثباتها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال طالب عندما قيل له ما في، قال هل حصل سبب شيء لم يخص به غيره؟ قال إلا ما في هذه الصحيفة، وفهم يؤتيه الله من شاء من خلقه. فالفهم توفيق وهبة من الله جل يختص بمن شاء من عباده. قال: حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. نقف على قوله حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. والله أعلم.